أبوهم آدم عليه السلام ولم يحيد عنه ما وقع في شيء من ذلك. نعم. قال الثالثة: أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسله. يعني هي نفس المسألة, يعني التصوير والعكوف عند الصور على الصور. نعم. المسألة الرابعة: قبول البدع مع كفر. تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده, مع تحيات إخوانكم بالمكتبة الصوتية بالمسجد النبوي الشريف.